محمد سم. الحمد لله والصلاة والسلام على عليه وسلم. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمر بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. طيب إيش قال عليه تخريجه؟ عند الألباني يقول ضعيف. ها؟ الألباني؟ الألباني يقول ضعيف. شعيب؟ الشيخ شعيب يقول صحيح لغيره دون قوله ومفتر. فقد عده الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات الشهر بن حوشب. عده؟ فقد عده الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات الشهر بن حوشب وهو ضعيف لأنه لم يذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في الميزان من مناكيره لكن حسن إسناده الحافظ ابن حجر. ونقل المناوي عن في فيض القدير عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده وأنه احتج به في مجلس حضره أكابر علماء العصر لبحث تحريم الحشيش. وأنه احتج به في مجلس حضره أكابر علماء العصر لبحث تحريم الحشيش فأعجب أو فأعجب من حضر. وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو الشيخ في طبقات المحدثين من طريق الحسن بن عمر الفقيمي بهذا الإسناد. دون قوله مفتر؟ إيه. دون قوله ومفتر. هو قال صحيح لغيره دون قولها ومفتر. لا دون ما مفتر. أنا أريد بها بقوله مفتر. المراد زيادة. طيب الشرح تكلم عليه من صفحة 27 إلى صفحة 50. كم صفحة؟ 23. تقريبا. طيب شوف كلام الشيخ. الشيخ قال في النهاية المفتر. نعم أنا أقول لك الآن المفتر. قول الفقيمي. قول الفقيمي نقل منذري الوليد عليه ولا على قبل هذا الوليد بن عابدة هذا سبق. الفقيمي بضم الفاء اسم الفقيم بطن من تميم. نعم قال في النهاية قال مفتر مفتر قال قائل في المقام بكسر التاء المخففة. نعم صلى الله عليه. قال في النهاية المفتر هو الذي إذا شرب أحمل جسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار يقال أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره أي جعله فاترا وإما أن يكون أفتر الشراب إذا فتر شاربه كأقطف الرجل إذا قطفت دابته. ومقتضى هذا سكون الفاء وكسر المثنات الفوقية مع التخفيف. قال الطيبي لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل لأن العلة وهي إزالة العقل مضطردة فيها. هذا لا صح يا أخي ما صح. قال الطيبي قال في مرقاة وقال في مرقاة الصعود يحكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة وعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين. وقال في السبل قال المصنف الحافظ قال ابن حجر من قال إن هذه الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب والنشة. قال: وإذا سلم أو سلم عدم الإسكار فهي مفترة. وقد أخرج أبو داود أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال الخطابي: وقال الخطابي: والمفتر كل شراب يورث الفتور، والرخوة في الأعضاء، والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر. نهى عن شربه أو نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة، حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشأة ولذة وطربا كالخمر، وتصعب الطعام. عليها أعظم من الخمر. عليها أعظم من الخمر، وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم. وقد أخطأ القائل: حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام، وأما البنج فهو حرام. قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب. وقال ابن البيطاري: إن الحشيشة وتسمى القنب يوجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار. قال ابن دقيق العيد في الجوزة: إنها مسكرة، ونقله عنه متأخر علماء الفريقين واعتمدوه، انتهى. وقال ابن رسلان في شرح السنن: المفتر بضم الميم أو المفتر بضم الميم وفتح الفاء وتشديد المثنى فوق المكسورة، ويجوز فتحها ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر. وعطف المفتر على المسكر يدل على المغايرة بين السكر والتفتير، لأن العطف يقتضي التغاير بين الشيئين، فيجوز حمل المسكر على الذي فيه شدة مطربة وهو محرم يجب فيه الحد، ويجب المفتر ويحمل المفتر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة. قال الرافعي: إن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه. قال ابن رسلان: ويقال إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا، بخلاف ما إذا استهلك في الطعام، وكذا البنج. الشرب القليل من مائه يزيل العقل، وهو حرام إذا زال العقل لكن لا حد فيه، انتهى كلامه ملخصا. وقال العلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح ناقلا عن الإمام شرف الدين: إن الجوز الهندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لأضراره لا لكونه مسكرا، وكذلك القريط وهو الأفيون. وقال العلامة أبو بكر بن قطب القسطلاني في تكريم المعيشة: إن الحشيشة ملحقة بجوز الطيب والزعفران والأفيون والبنج، وهذه من المسكرات والمخدرات. قال الزركشي: إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في متعاطيها المعنى الذي يدخله في حد السكران، فإنهم قالوا: السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم. وقال بعضهم: هو الذي لا يعرف السماء من الأرض. وقيل: والأولى أن يقال إن أريد بالإسكار تغطية العقل فهذه كلها صادق عليها معنى الإسكار، وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارجة عنه، فإن إسكار الخمر تتولد منه النشأة والنشاط والطرب والعربدة والحمية، والسكران بالحشيشة ونحوها يكون مما فيه ضد ذلك، فتقرر من هذا أنها لا تحرم إلا لمضرتها العقل ودخولها في المفتر المنهي عنه، ولا يجب الحد على متعاطيها لأن قياسها على الخمر مع الفارق وهو انتفاء بعض الأوصاف لا يصح انتهى. وفي التلويح السكر هو حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. وفي كشف الكبير قيل هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمتنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله وبهذا بقي السكران أهلا للخطاب. وقال السيد الشريف الجرجاني في تعريفاته السكر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب. والسكر من الخمر عند أبي حنيفة رحمه الله أن لا يعلم الأرض من السماء، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي أن يختلط كلامه، وقيل وعند بعضهم أن يختلط في مشيه بحركة انتهى. وفي القاموس فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف الفتار كغراب ابتداء النشوة، وافتر الشراب فتر شاربه. وفي المصباح هذا في النهاية بعد وقال في النهاية السطر الذي بعده وقال في النهاية في حديث عمر وين شيخنا بعده السطر اللي بعده مباشرة. وفي القاموس بعده وفي المصباح عندنا شيخ في المصباح هي وقال في النهاية حديث عمر أنه رزق الناس الطلاء فشربه رجل فتخدر أي ضعف وفتر كما يصيب الشارب قبل السكر انتهى. وسيجيء حديث عمر رضي الله عنه وفي رد وقال الشيخ زكريا بن محمد القزويني في كتابه عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: الزعفران يقوي القلب ويفرح ويورث الضحك، والزائد على الدرهم سم قاتل. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يكتب على جام أبيض بزعفران للمرأة التي عسر عليها ولادتها، وكانت المرأة تشربه كما صرح بذلك الزرقاني في شرح المواهب. وفيه دلالة على أن الإمام أحمد لا يرى السكر في الزعفران، وإلا كيف يجوز له الكتابة بزعفران لأجل شربها. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، إلى آخر الحديث. قال الخلال: وأنبأنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد. قال ابن القيم: وكل ما تقدم من الرقى فإن كتابته نافعة. ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. والحافظ ابن القيم أيضا لا يرى السكر في الزعفران، وأنه لا يذكر في زاد المعاد شيئا من هذه الأدوية فيها سكر. وقد قارن الزعفران بالعسل المصفى. قال في بيان الفضة: هي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن وضعف القلب وخفقانه، وتدخل في المعاجين الكبار وتجتذب بخاصيتها ما يتولد في القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى والزعفران. وللأئمة الحنفية فيه كلام على طريق آخر، فقال الشامي في رد المحتار: وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس أيضا. أقول: الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون، فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر. وبه صرح ابن حجر المكي في التحفة: وغيره، وهو مفهوم من كلام أئمتنا، لأنهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق، ولم نرى أحدا قال بنجاستها ولا بنجازة زعفران، مع أن كثيره مسكر، ولم يحرم أكل قليله أيضا، ويدل عليه أنه لا يحد بالسكر منها بخلاف المائعة، فإنه يحد، ويدل عليه في قوله في غرار الأفكار: وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كالخمر بلا تفاوت في الأحكام. وبهذا يفتى في زماننا، فخص الخلاف بالأشربة. والحاصل أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله، ولا نجاسته مطلقا إلا في المائعات لمعنى خاص بها. أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر، ولا يلزم من حرمته نجاسته كالسم القاتل، فإنه حرام مع أنه طاهر. انتهى كلام الشامي. وقال في الرد المختار: ويحرم أكل البنج والحشيشة، وهي ورقة القنب والأفيون، لأنها مفسد. طيب شوف الصفحة الثالثة المسار، والحاصل أن استعمال الكثير، الصفحة اللي بعده، اللي بعد هذه، والحاصل أن استعمال الكثير المسكر من حرام مطلقة. نفس الصفحة شيخنا ولا اللي بعده؟ بعد يعني ستة أسطر، والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقة، كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل فإن كان لله حرم، وإن أسكر منه وإن سكر منه يقع طلاقه، لأن بدع استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل من الإسكار فلا. هذا آخر كلام الشامي. على كل حال طال على هذا، وتكلم عن الجوز طيب والبسباس، البسباس والعود الهندي كلها ليس فيها سكر أيضا، وإنما في بعضها التفتير وفي بعضها التخدير. ولا ربع أن ما أسكر كثير فقليل حرام، سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، سواء كان يقوي على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوي. كل هذه الأشياء الستة ليس من جنس المسكرات قطعا، بل بعضها ليس من جنس المفترات والمخدرات على التحقيق، وإنما بعضها من جنس المفترات على رأي البعض. إلى أن قال: فنقول على الوجه الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ولا تحدث من قبل شيئا، التحريم للتفتير لا لنفس المفتر، فيجوز قليله الذي لا يفتر. وهذه العلماء الذين قطعوا عباراتهم لم يتفقوا على من واحد، بل اختلفت أقوالهم، فذهبت اللمة الحنفية أن ما أسكر كثيره حرم قليله، هو في المائعات دون الجامدات، وهكذا في غير من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. يحرم عندهم استعمال القدر المسكر من الجامدات دون القليل منها. وأما ابن رسلان فصرح بلفظ التمريض، فقال: ويقال إن الزعفران يسكر. قال الطيبي: ولا بد أن يستدل به على تحريم البنج. قال المدقي: في الجوزة إنها مسكرة. قال الأدبيلي: إن الجوزة الهندي والزعفران ونحن يحرم كثير منه لإضراره لا لكونه مسكرا. يعني ينقل هالنقول عن تحريم. قال أبو بكر: قلت لا، الجوز الطيب والزعفران والبنج والأفيون هذه كلها من المسكرات المخدرات. قال الزركشي: إن هذه الأشياء لا تحرم إلا لمضرتها العقل ودخولها في المفتر. قال الزعفراني، قال الغزويني: الزعفران اسم، الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل. قلت الصحيح، قلت والصحيح من هذه الأقاويل قول العلامة الأردبيلي الزركشي، وقد أطلب الكلام وأفرط فيه الشيخ الفقيه بن حجر المكي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، فقال: الكبيرة في 70 بعد 100 كل مسكر، أكل المسكر أو أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح، وهو البنج، وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب، هذه كلها مسكرة، كما صرح به النووي في بعضها وغيره في باقيها. ومراده بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطلبة، لأنها من خصوصيات المسكر المائع. وما قررته في معنى الإسكار في هذه المذكورات علم أنه لا ينافي أنها تسمى مخدرة، وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر، وكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل الشيء شيء من هذه المذكورات لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه، فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر. والأصل في تحريم كل ذلك ما رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور أو الخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. حكى القراءة في أبو تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة. كل هذا سبق، قد وافق المالكية والشافعي على إسكارها، على إسكارها الحنابلة، نص متأخريهم ابن تيمية وتبعوا على أنها مسكرة، وهي قضية كلام بعض أئمة الحنفية. تكلم ومن نص على إسكارها أيضا العلماء بالنبات من الأطباء، وكذلك ابن تيمية. والحق في ذلك خلاف الإطلاقين، إطلاق الإسكار وإطلاق الإفساد. إلى أن قال الذهبي: الحشيشة كالخمر في النجاسة، والحد توقف بعض العلماء عن الحد فيها ورأى أن فيها التعزير. قال أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، المثل وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليل حرام. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين نوع ونوع، ككونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد تؤكل بالخبز، والحشيشة قد تذاب وتشرب. انتهى كلام الذهبي. قلت: قول ابن حجر المكي هذا فيه مبالغة عظيمة، فإنه عد العنبر والزعفران من المسكرات، وجعل استعمالها من الكبائر كالخمر. هذا كلام باطل وساقط، ساقط الاعتبار. ولم تقطع عن أئمة العلماء من العلماء بالنبات سكرها كما سيجي، وقد عرفت معنى السكر من أقوال العلماء. وليس في تعريف السكر تغطية العقل بنوع ما كما فهم ابن حجر المكي، بل وجه يعطل عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، أو مع ذلك يحصل له بالطرب والنشاط والعربدة وغير ذلك. وقوله بما قررته في معنى الإسكار في هذه المذكورات، علم أنه لا ينافي أن هذه المذكورات تسمى مخدرة. قال: وله الأصل في ذلك الحديث نهى عن كل مسكر ومفتر. وطال الشرع على هذا. قال: فانظر رحمك الله تعالى وإياي بعلى الإنصاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كل مسكر حرام، وكل مفتر وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فالنبي صرح أولا بالحرمة على كل من المسكر ومفتر ومخدر، ثم عقب بقوله: إنما أسكر كثيره فقليله حرام. وما قال أن ما أفتر كثيره فقليله حرام. هنا بعد ذلك قال: فهذا عمر بن الخطاب قد فرق بين السكر والخدر، وما زجر للرجل الذي تخدر بعد شرب الطلاء قائلا بأنك شربت المسكر، فقال للظالمين له: اتركوه. ثم قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما كان عند عمر الفرق بين المسكر والخدر أمر محقق، قال هذا القول، احتج بهذا الحديث على التفريق بينهما إطلاقا، وعلى أن كل مسكر حرام وليس كل مخدر حراما. فهذا الأثر واستدلال عمر بهذا الحديث يدل على التفريق بين السكر والخدر إطلاقا، وأن الحرمة ليست مشتركة بين المسكر والمخدر، وإنما عمر رضي الله عنه ذهب إلى أن المخدر ليس كالمسكر في الحرمة لعدم بلوغ الخبر، وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر مفتر لعدم صحة هذا الخبر عنده. وعلى كل حال فرق عمر رضي الله عنه بين المخدر والمسكر، وإن كان المخدر عنده مسكرا لما سكت عن الرجل، عله ولو كان المخدر عنده مسكرا لما سكت عن الرجل، ولما أمر بترك ضربه. تكلم عن الطلاء وما طبخ من العصير حتى يغلط، شبه بطلاء الإبل وهو القطر الذي يطلع به الجرب. إذا بلغ الطلاء حد الإسكار فلم يحل عند عمر رضي الله عنه. وقالوا: الحاصل أن الطلاء لا يسكر غالبا، ولكن أحيانا يسكر إن اشتد، وأحيانا يخدر. وعمر رضي الله عنه شرب الطلاء وأمر الناس بشربه ما لم يكن يبلغ حد الإسكار، فلما بلغ حد الإسكار طلب الحد لشاربه لكونه شاربا المسكر. وأما من خذل بشربه فما قال له عمر رضي الله عنه شايل الفرق عنده بين المسكر والمخدر، وإن كان عنده شيء واحد لو كان عنده يعني ضرب الحد على شارب المخدر كما ضرب الحد على شارب المسكر. وأما الكلام على الزعفران والعمر خصوصا على طريق الطب فأقول إن كفاية العدوى وأفعالها وخاصها لا تثبت على بدن الإنسان ببرهان. قالوا قد سألتم غير مرة ما إذا كان من الأطباء الحذاق صاحب التجربة والعلم والفهم، كلهم اتفقوا على أنه لا يسكر مفردا. يعني كان هذا الشيء. قال الشوكان بعض الفتاوي هذا صالح للاحتجاج لأن أبا داود سكت عنه. من ذكر حديث أنس لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عصرها ومتصلها وشربها وحاملها ومنحتله وساقيها وبايعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمستغاث له. عن ابن عمر قال قال الرسول لعن الله الخمر وشربها وساقيها ومتاعها وبايعها وعصرها ومتصلها وحاملها والمحمول إليه، رواه أبو داود واللفظ له ابن ماجه وزاد وأكل ثمنها. فإن كان في العنبر والمسك والزعفران والعود سكر لزجر النبي صلى الله عليه وسلم على استبعادها وبشر ومباشرة بجميع الوجوه كلها كما فعل بالأشربة المسكرة، لكن لم يتقطع عنه صلى أنه نهى عن استعمال الزعفران والحنبر والمسك والعود لأجل سكرها، فكان وجودها زمن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حضرته وكذا بعده. كان يذكر بعض الأشياء. طيب الحديث اقرأ الحديث اللي بعده، حديث عائشة صلى الله عليه قال تكلم عن ما قال بأس بمزعفر لغير الإحرام، نهى أن يستعمل الزعفران في ثوبه وبدنه لأنه عادة النساء. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي يعني بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. طيب وش قال عليه تخريجه؟ عبد الألباني يقول صحيح. صحيح قال ها؟ قال المنذر وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، والأمر كما ذكر فإن رواية جميعهم محتج به الصحيحين سواء بعثمان عمرو، وقال عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم لديهم في الخرسان وهو مشهور ولي القضاء بالمرو، وراى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمس وسمع من القاسم بن محمد وعنه روى الحديث، روى عنه غير واحد ولم أرى أحدا قال فيه كلام. طيب ما أسكر كل مسكن حرام وما أسكر من الفرق فملء الكف منه حرام. طيب قوله ما أسكر، شو كلام الشارع؟ قوله ما أسكر من الفرق قال الخطابي، قوله ما أسكر منه الفرق قال الخطابي، الفرق مكيلة تسع ستة عشر رطلا. وقال في النهاية الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي 12 مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز. وقيل الفرق خمسة أقساط، القسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا. ومنه الحديث ما أسكر منه الفرق أو الفرق فالحسو منه حرام. حسو فالحسو منه حرام. ملء كفي فملء الكف منه حرام. قال الطيبي الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد. قال الخطابي وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر. طيب إذا ما أسكر منه الفرق فملء الكف الفرق يعني مكيلة ستة عشر رطلا هذا الكثير فملء الكف منه حرام. إذا كان الفرق يسكر وهو مكيل تسعة ستة عشر رطلا فملء الكف منه حرام. ولو كان لا يسكن يعني. نعم. أحسن الله إليكم. بعد باب في الداذي. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن الصالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود يسمونها بغير اسمها بس شيخنا بعده. قال أبو داود قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الداذي شراب الفاسقين. باب في الداذي يكون بعظم القصين البالغ. باب في الداذي. قال دخلنا على محمد فتذكر الطلاء قال هذه رسول الله يسمى الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الداذي قال هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر. الداذي بدال مهملة وبعدها الألف بعد الألف ذال معجمة. قال هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر. إشكال عليه الشيخ الألماني صحيح والشعيب يقول صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة مالك بن أبي مريم فلم يروي عنه غير حاتم بن حريث ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن عن غير ابن حبان. جهالة إيش؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة مالك بن أبي مريم فلم يروي عنه غير حاتم بن حريث ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقال ابن حزم لا يدرى من هو وقال الذهبي لا يعرف وأخرجه ابن ماجه من طريق معن بن عيسى عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد وزاد يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد والنسائي بسند صحيح وقد سماه ابن ماجه عبادة بن الصامت لكن في الإسناد إليه ضعف وحديث عائشة عند الدارمي وغيرهما وحديث ابن عباس عند الطبراني وإسناده ضعيف. والمنذر هنا أخرجه ابن ماجه أتم من هذا بإسناد حاتم بن حريث الطائي الحمص سئل عن أبو حاتم الرازي فقال الشيخ وقال أحد المعين لا أعرفه انتهى. عندنا شيخ من أهل واسط الحديث سمى رواية اللؤلؤي. الطلاء يعني الشراب الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه يسمى البعض الخمر يسمى البعض الخمر طلاء قاله في المجمع. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها قال الثربشتي أي يتسترون في شربها بأسماء الأنبلة. قال هناك أن يتوصلون إلى شربها بأسماء الأنبلة المباحة كماء العسل وماء الذرة ونحو ذلك ويزعمون أنه غير محرم لأنه ليس من العنب والتمر وهم فيه كاذبون لأن كل مسكر حرام. قال قاري فالمدار على حرمة المسكر فلا يضر شرب إيش القهوة المأخوذة من قشر شجر معروف حيث لا يسكر فيها مع الإكثار منها وإن كانت القهوة من أسماء الخمر لأن الاعتبار بالمسمى كما في نفس الحديث إشارة إلى ذلك. وأما التشبه بشرب الخمر فهو منهي عنه إذا تحقق ولو في شرب الماء واللبن وغيرها وغيرهما أنت. تقول شو التخريج عندك شعيب؟ شعيب يقول حسن لغيره. صحيح لغيره. يعني هذا الطلاء إذا كان يسكر فهو محرم، ولو سمي طمع طلاء تسمية بغير اسمها لا يغير من الأمر شيئا. لو سماها شرب الروح ما يغير، محرم. كما أن الربا إذا سمي الفائدة المركبة أو غير ذلك، كما الرشوة كذلك سميت يعني كرامة أو هدية، فهي رشوة. الأسماء لا تغير الحقائق. في هذا قلت تذكرنا الطلاء، وهو الشراب الذي يطوى حتى ذهب ثلثاه، ويسمى بعضهم سمى الخمر. فقال إذا كان يسكن فهو داخل الحديث، ولو سمى بغير اسمه يشربون سمونها في الخمر يسمونها بغير اسمها. نعم. بعد باب في الأوعية. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. الحديث اللي بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري، فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري، قال صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. طيب ايش قال الحديث الأول؟ الحديث الأول يقول في مسلم صحيحين. نعم. حديث وفد عبد القيس. والثاني كذلك أخرجه إيش؟ مسلم والنسائي. نعم. طيب هو الأول الصحيحين عن الدباء والنقير والمزفة. الدباء هي القراع. حديث وفد عبد القيس. القراع يخرج منها اللب حتى تيبس ثم يوضع فيها النبيذ، والحنتم ومزفة مطيب الزفت، والنقير الجذع ينقر، والحنتم المطبوخ في الطين أو بالفخار. نعم. والجر يدخل في إيش؟ والحكمة منه يعني لأن هذه الأشياء صلبة، فإذا وضع فيها النبيذ في الحر فإنه يتخمر ولا يعلم، وإنما أمر من أن ينتبذوا في الأوعية في الجلد، لأنه إذا تخمر تشقق. أما هذه الصلبة يكون فيها الخمر فتخمر ولا يعلم بها، وهذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ، قال النبي انتبذوا في كل شيء ولا تشربوا مسكرا. لما استقر الإسلام وعرف الناس تحريم المسكر رخص الرسول في الانتباذ في كل وعاء، وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ذكرتموش الحنتم الجرة الخضراء. نعم. ونقال الخطابي إنما نهي عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة ويشتد فيها النبيذ ولا يشرب ذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها. قد اختلف الناس في هذا، فقال قائل كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة الأسلمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وهذا صح الأقاويل. قال بعضهم الحظر باق وكره أن ينبت في هذه الأوعية. وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس. قول حرم رسول الله بذا الجر جمع جرة كتمر جمع تمرة ومن الجرار الواحدة، ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره. قال في القاموس الفاء إيش الفرق من القاموس؟ لأن القراعة والزعر والفرق من قول حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا كل شيء يصنع من مدر يعني من الطين الصلب، وهذا قال في النهاية هذا تصريح بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين. قالوا مدر الحوض أمدره إذا أصلحته بالمدر وهو الطين من التراب. نعم شوف في كلام على عندك هو الشيخ ما ذكرتوها ذكرته في الحديث اللي هنا في مسلم صحيح مسلم. نعم قلتم قوله الدباء هي القرع ويسمى قرع ويسمى قرع نجد. ها يسمى قرع ايش؟ قرع نجد. نعم تؤخذ اللبة التي في وسطها ثم ينتبذ فيه النبيذ وعصير التمر أو عصير العنب أو ذرة أو الشعير. وقوله عن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا يعني تقشر ثم تنقر ثم يصب فيها النبيذ. وقوله المزفة أي المطلي بالزفت أو القار أو المبلط فيكون الصلباء. وقوله الحنتم هي الجرار المطبوخة بالطين مثل الأزيار التي يوضع فيها الماء ليبرد. وهذه الأوعية ثقيلة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا فيها لأنه إذا نبذ فيها النبيذ ووضع فيها العصير تخمر وربما شربه الإنسان وهو لا يدري أنه مسكر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في الأوعية الرقيقة كالأسقية والجلد فإنها إذا نبذ فيها النبيذ وتخمر تشققت وتمزقت فيعرف الإنسان أن ما فيها قد صار مسكرا بخلاف الظروف الثقيلة الكثيفة. ثم قلتم والمزادة المجبوبة ظهر في حديث آخر. عادل تكمل شهادل باب الحديث وفتي عبد القيس. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب وفد عبد القيس حدثنا باب حديث وفد عبد القيس، وكتب هذا الباب لا يوجد لم يجد إلا في نسخة واحدة. نعم أحسن الله عليكم. باب حديث وفد عبد القيس حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير وقال ابن عبيد النقير بدل المقير وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. قال حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. هذه الزادة المجبوبة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي تلاث على أفواهها. نعم كل حتى بعد كل من طيب حديث الأول قلنا الصحيح أو الصحيحين صحيحين. نعم حديث عبد القيس صحيحين خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفيها وكان عبد القيس أسلم قديما أول الإسلام وفي النبي قال أمركم بأربع الإيمان بالله وحده وشهادة أن لا إله إلا الله قال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم هذا في دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان في الرد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لأنه فسر الإيمان بالأعمال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنهاكم عن الدبة والحنتم والمزفة والمقيرة هذه كما سبق يعني الأشياء الصلبة وأنهاكم عن الدبة القرع والحنتم كالجرار والمزفة مطلب الزفت والمقير كذلك قال المعين النقير مكان المقير حديث أبي هريرة أن قال نفدي عبد القيس نفدي عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء قال المنذري أخرجه مسلم والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه طيب شو كلام الشان قول هو المزادة هي السقاء الكبير سميت بذلك صفحة في صفحة 60 قول هو المزادة هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه زاد فيها على الجلد الواحد نعم كذا قال سينا والمزادة هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد كذا قال النسائي المجبوبة بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو كذا ضبطه في النهاية أي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع من الجب أحسن الله إليكم وهو القطع ليكون رأسها يقطع حتى لا يكون لها رقبة توكى وقيل هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء أي فم من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوي قوله ولكن اشرب في سقائك وأوكه بفتح الهمزة أي وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذي من الجلدة فأوكه أي شد رأسه بالوكاء يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء كذا قال في النيل وقال النووي معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفة وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنها قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم نعم الحديث يا مسلم طيب بعد الحديث اللي بعده حديث ابن عباس عليكم بأسقية الأدم التي لا تعلى أفواهها الحديث قال من أخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرج مسلم في الصحيح في حديث القيس حديث أبي سعيد الخدري في فقلت ففيما نشرب قال في أسقية الأدم التي أو الأدم التي لا تعلى أفواهها ايش قال عندي حديث ابن عباس قال إسناده صحيح أبان هو ابن يزيد العطار وقد صحح إسناده ابن منده في الإيمان طيب. وأخرجه النسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد، وأخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا. طيب، يلاث على أفواهها، سبق يلاث يعني يلف الخيط على أفواهها ويربط. طيب، الحديث اللي بعده حديث قال حدثنا وهب بن بقية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال: لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. قال حدثنا إن اشتد فأكسروه بالماء، يعني اشتد النبيذ في الجلد فأصلحوه بتخليط الماء به، وإن غلب اشتداده بحيث أعياكم وصب فإيش فأهريقوه، قال فصبوه. الحديث سكت عنه إشكال عليه. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي القموص زيد بن علي. نعم، وهو موافق للحديث الأخرى أنه لا يشرب فيها الأشياء الصلبة. طيب، الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهرقوه. ثم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. إشكال عليه. قال: إسناده صحيح، أخرجه أحمد وأبو يعلى والطحاوي والطبراني، وأخرج قوله كل مسكر حرام الطبراني من طريق موسى بن أعين. نعم، يشهد الحديث السابقة، بس هنا فيها الكوبة، كوبة قال الطبل. نعم نعم، الكوبة فسر بالطبل، وقال بل هو التردد، ويدخل في معناه كل وث مزهر ونحو ذلك من الملاهي. قالوا بل هو النرد. ها؟ ويقال بل هو النرد. بل هو النرد، وقال بل هو النرد، ويدخل في معناه كل إيش؟ كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي. إيش علاقة هذا من حرم الخمر والميسر والكوبة؟ كوبة الطبل يعني آلة الغناء، حرمها مع إيش؟ مع الخمر والميسر. قال منذر وأخرجه النسائي. طيب، الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. إشكال عليه. قال إسناده قوي، مالك بن عمير تابعي مخضرم أدرك الجاهلية حتى عده يعقوب بن سفيان في الصحابة، وقد سمع علي بن أبي طالب فيما أشار إليه الدارقطني في العلل، حيث صحح رواية من قال عن مالك بن عمير قال: كنت جالسا عند علي فجاءه صعصعة بن صوحان، يعني بهذا الحديث. وفي ذلك رد على ما زعمه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل أن روايته عن علي مرسلة. طيب، هنا نهى عن الدباء والحنتم والنقير السبغة بزيادة والجعة. الجعة قال الخطاب وقال عبيد هي نبيذ الشعير. إذا كانت تسكر حكم المسكر. طيب، حديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوا بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. قال أسناده صحيح، أخرجه مسلم. قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي بمعنى، وأخرجه مسلم والترمذي. فصل الظروف في جامعة من حديث سلمة بن بريدة عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه في سنن هذا الفصل أيضا، قال هي عن ابن بريدة عن أبيه ولم أسمعه. طيب، هذا في الحديث فيها الناسخ والمنسوخ. قال كن ثلاثة عن زيارة القبور، هذا منسوخ، والناسخ فزوروها، هذا أول نهي عن زيارة القبور، قال فزوروها. كذلك نهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم يعني الجلد، قال فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، هذا الناسخ. يعني في الأول نهي عن الانتباه إلا في ظروف الأدم الجلد، ثم نسخ ذلك بالإباحة في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها وألا تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. ولم نجد الدافع لدفت على المدينة، نحن عند خير الحمل الله فوق ثلاث. طيب، والشاهد من هنا نهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، هذا نسخ يعني النهي عن الانتباد في إلا في أوعية الأدم. نعم، بعده. صلى الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا، قال فلا إذن. قال أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، إسناده صحيح، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال مذيع أخرجه البخاري وابن ماجه. قالت الأنصار إنه لا بد لنا، قال فلا إذن، يعني لا بد لنا من الأوعية. قال فلا إذن أي إذا كان لا بد لكم منها فلا ينهى عن الانتباه فيها. فالنهي كان قد ورد على تقدير عدم الاحتياج، ويحتمل أن يكون الحكم في هذا المسألة مفوضا لرأيه صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه بالحال بسرعة. وعند أبي يعلى وصحابه ابن حبان من حديث لا شج وصلي أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت، قالوا نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهتنا عن الظروف فذلك الذي ترهم في وجوهنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام. قال المذيع أخرجه البخاري والترمذي. طيب، في كلام عليها الحديث اللي بعده، حديث عبد الله بن عمرو. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الوركاني قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا، فقال اشربوا ما حل. قال حديث صحيح، وهذا أسناد ضعيف لسوء حفظ شريك وهو ابن عبد الله النخعي وقد توبع، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت. قال عربي إنه إشان، قال اشربوا ما حل أي الذي حل من الأشربة في أي ظرف كان. طيب، حديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر. قال المذيع أخرجه الشيخان من بخاري ومسلم معناه فيه فأرخص لهم في الجر غير المزفت. قال بإسناده المذكور قبل: اجتنبوا ما أسكر، يحترزوا عن المسكر، واشربوا ما حل في أي ظرف كان. خرج الشيخان سنة بعده. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. الحديث قال: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. نبذ له في تور من حجارة، التور بفوقية مفتوحة. قال: التور إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه. قال الملك: هو ظرف يشبه القدر يشرب منه، في النهاية إناء من صفر أو حجارة كاللجان قد يتوضأ منه. وفي القاموس أنه يشرب منه مذكر. كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء الجلد، في الجلد، فإذا لم يجد نبذ له في الوتر من الحجارة، يعني والأمر واسع ينبذ فيه. نعم. باب في الخليطين. باب في الخليطين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. طيب، حديث أخرجه الشيخان. نعم. البخاري ومسلم. والخليطين عبارة عن نقيع الزبيب ونقيع التمر، يخلطان فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلى ويغلي ويشتد. نهاني أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا. قال الخطابي: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب متخذ منها مسكرا، منهما مسكرا، قولا بظاهر الحديث. ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث، ولم يحملوه ولم يجعلوه معلولا بالإسكار. وإليه ذهب عطاء وطاووس وبه قال مالك وأحمد وحنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي. قالوا: إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين: أحدهما شرب الخليطين، والآخر شرب المسكر. ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قال ابن مسعود: إنما جاءت الكراهة أن ينبذان جميعا، لأن أحدهما يشتد بصاحبه. شوف عندك فيه كلام عليه الحديث. ها؟ شوف فيه كلام. الشارح طالع لها على الشراب. نعم. إشكالها. أحسن الله إليكم. قلتم في شرح صحيح مسلم قوله: نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب. الزهو البسر المنقط، وهو الذي بدأ فيه شيء من التتمير. نهى عن هذا الخليط، وإنما من أراد أن ينبذ فلينبذ كل واحد منهما على حدة. وأصل النهي التحريم، ولهذا أخذ بعض العلماء بظاهر الحديث وقال: لا يجوز الجمع بينهما مطلقا. وقال آخرون: يجوز الجمع إذا لم يصل إلى حد الإسكار. وفي هذه الأحاديث الرد على الكوفيين الذين لا يعدون نبيذ البسر والتمر خمرا، وإنما يعدون الخمر نبيذ العنب فقط. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. يعني أن نبيذ البسر والتمر يكون خمرا، وليس الخمر خاصا بنبيذ العنب كما يقول الحنفية. وفيها الدليل على إباحة النبيذ، والنبيذ هو العصير يستخرج من التمر أو البسر أو الزبيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بينهما خشية أن يسرع إليه التخمر، فربما شربه وظن أنه غير مسكر لأن طعمه لم يتغير، فلا يجعل زبيب وتمر مع أو بسر وتمر مع، وإنما يعصر كل واحد منهما على حدة، وهذا إذا كان في الحر، لكن في الثلاجات الآن لا يضر جعل العصير مدة طويلة. طيب هذه بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحدة على حدة. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طيب مش قال عليه؟ قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، والنسائي وابن ماجه مسندا. قال حدثني أبو سلمة رواية هذا الحديث والأولى موقوفة. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي أيضا. معناه كما سبق نهي عن الخليطين لأنه قد يسرع إليهما الإسكار، وهذا في شدة الحر. نعم، أما إذا كان يجعل في مكان بارد فلا. نعم، قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، يعني يجمع بينهما البلح، لأن الخليطين. قال المنذري وأخرجه النسائي. وش قال عليه؟ قال إسناده صحيح وأخرجه النسائي وأحمد. حكم مثل الحديث السابق، نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، يعني خليطين يسرع عليهم التخمر بسرعة، وهذا لا بأس به هذا ما لم يسكر. نعم، لكن إذا انتبه وتركه مدة في الحر يسكر وهو لا يعلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة قال في المصباح البلح تمر دخل ما دام أخضر قريبا الاستدارة إلى أن يغلظ، وهو كالحصر من العنب والبصر يسمونه خلال الواحدة بلحة، إذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بسر، فإذا خلط لونه وتكامل إطابه فهو الزهو. نعم، صلى الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. اشكال عليه. قال قولها نخلط الزبيب والتمر صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة كبشة بنت أبي مريم وريطة وهي بنت حريث، فلم يؤثر توثيقهما عن أحد وجهلهما الحافظ في التقريب. يعني نخلط الزبيب والتمر هذا كما سبق خليطين، لكن قوله كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا هذا هو اللي في إشكال. ما في إشكال النوى، وش الإشكال فيه النعجم النوى طبخا، أي يعني ننضج. قال هو نبالغ في نضجه حتى إيش تتفلت وتفسد قوته الذي يصلح منها، والعجب العجب الحركة النواء، عجبت النواء إذا لكته في فيك. قيل معنى أن التمر إذا طبخ تؤخذ حلاوته، يعني حتى لو طبخ النواء ولا يؤثر فيه تأثير من يعجمه، أي يتركه لأنه يفسد طعم الحلاوة أو لأنه فوته قوت الدواجن فلا تضح لئلا تذهب طعمه. قال المنذري في إسناد ثابت بن عمارة وقد ثقه يحيى بن معين وأثنى عليه هذا، وقال أبو حاتم الرازي ليس عندي بالمتين، مقصودا أنه الجنب بين الاثنين معروف لكن أنهي عنه. يلقي فيه الزبيب كان ينبذ كان ينبذ له، يعني النبي ينبذ كان النبي ينبذ له زبيب فيه التمر، لو صح معنا فما في إشكال، هذا زبيب ما في إشكال يلقى فيه التمر أو تمر يلقى فيه الزبيب، يعني جنب الخليطين هذا، هذا معناه يخالف الأحاديث السابقة. السابقة نهى عن الخليطين، هنا فيه أنه ينبذ الخليطين، والحديث لا يصح هنا. إذا كان لا يصح فالعمدة على الحديث الصحيح. قوله كذلك امرأة من بني أسد، في امرأة مجهولة في جهالة، فلا صح الحديث، فالعمدة على الحديث اللي فيها نهى عن الخليطين. الحديث اللي بعده أحسن الله إليكم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه الزبيب. هذا اللي في السادة إيش؟ ثابت بن عمارة، هذا كان حديث سابق. هذا قال إيش؟ قال عليه، قال إسناده ضعيف لإبهام المرأة الأسدية، وقد اختلف فيه على مسعر وهو ابن كدام كما أوضحناه في مسند أحمد. نعم، هذا في الحديث التي فيها النهي عن الخليطين، وهذا فيه أن ينبذ له الخليطان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني في إسنادي المنذي في إسنادي أبو بحر عبد الرحمن العثمان البكراوي البصري ولا أحتج بحديثه. قال عليه، قال إسناده ضعيف لجهالة صفية بنت عطية وضعف أبي بحر وهو عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي. طيب. قال والصحيح عن عائشة ما سيأتي بعد سهل ما يأتي في أي شيء بعد ثلاثة حديث ينبذ لها بعد بابين أنه ينبذ لها الماء والنبيذ ويشربه وليس فيه جمع بين خليطين، هذا فيه جمع بين خليطين وهو مخالف للحديث السابقة. والصحيح النبي ينبذ له النبيذ من نوع واحد لا من اثنين. طيب نقف على باب في نبيذ البسر، وفق الله جميعا. الثلاثة القادم إن شاء الله عندنا دورة في طب الأبدان الثلاثة والأربعاء بعد المغرب، لكن بعد العشاء درس يكون إن شاء الله كله بداود بعد العشاء، والدورة بعد المغرب في طب أعلن عنها. طب الأبدان، طب الأبدان ما جاء في مرض الشيخان، فتكون مغرب الثلاثة ومغرب الأربعاء إن شاء الله. وأما بعد العشاء الثلاثة فيكون لأبي داود، وبعد المغرب الربع اللي هو الدرس الشهري يكون في القراءة في الكتب في الشريعة والأجري، كذلك مقدمة من الصلاح، وكذلك عمدة الأحكام إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد.